إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شهر رمضان شهر المصالحة مع الله عز وجل، شهر رمضان شهر الطهارة من الذنوب والآثام والسيئات والمعاصي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان فرصة للمراجعة، مراجعة الأفراد لأنفسهم ومراجعة للأمم، شهر رمضان فرصة لإعادة ترتيب الأوراق لنقيس أحوالنا من أقوال وأفعال للخاصة والعامة للأفراد والجماعات على كتاب الله على القرآن في شهر القرآن. شهر رمضان فرصة لنراجع أنفسنا في مصدر التلقي، من أين نتلقى، من أين نبني أفكارنا وعقائدنا، هل هو القرآن؟ فليس كل من تشدق بذلك فقد صدق، حتى يوافق القول العمل. شهر رمضان لمراجعة مصدر التلقي في العقائد والأفكار والاتجاهات والشرائع، ما هو الدستور الذي نرجع إليه، من هو السيد الذي يرد إليه الأمر كله. شهر رمضان إن كانت الأمة قد نسيت أصولها فها هو يعيد عليها أصولها ويقعد قواعدها. شهر مبارك إذا جاء فتحت أبواب السماء، إذا دخل فتحت أبواب الرحمة، إذا جاء فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وقفلت مردة الشياطين. إن في الجنة لبابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، لا يدخل أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخله أحد. هذا الباب من دخله شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بهذا اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. الصيام في شهر الصيام كل عمل ابن آدم كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نسبه إلى نفسه نسبة تشريف ونسبة ضمان ونسبة مضاعفة للأجر. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يقصر ولا يجد، فإن نابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصيام الحقيقي، الصيام الذي يدع صاحبه قول الزور والعمل به، الذي أخلص صاحبه فيه لربه واتبع فيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر وهذا الصيام فرصة، فيا من طالت غيبته عن الله هذه هي أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة وها أنت فيها. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ إنها البشارة، بشارة للمنقطعين عن الله عز وجل إذا أرادوا الوصال، لمن بعدوا عنه بترك صلاة أو بر أو صلة أو ذكر أو قرآن، لمن طالت غيبته وبعده عن مولاه عن مليكه. وصلت البشارة للمذنبين، فهذا أوان العفو، هذا أوان المستوجبين للنار بالعفو. رمضان فرصة للتطهير والمصالحة مع الله عز وجل، وهذه الوقفة الأولى في هذا الشهر، وهي أن يعلم العبد جلالة هذا الشهر وعظمة قدره عند الله، لأن الناس من كثرة ما ألفوا ما من الله عليهم بطول العمر وإدراك رمضان نسوا معنى رمضان، فلا يعرفون منه إلا رسمه وظاهره. الوقفة الثانية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليس لنا مصدر للتلقي يا عباد الله إلا القرآن، وبيان القرآن النظري والعملي ليس إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليك. وهذا أمر مهم ومسألة جليلة القدر ضل فيها كل الناس رغم وضوحها وظهورها. مصدر التلقي، من أين تأخذ أفكارك وعقائدك؟ من الأهواء، من العقول الفاسدة، مما تراه برأيك، من الإعلام، من الإخباريين، من الصحفيين، من المحللين ضلت الأمة ضلالا بعيدا. فمصدر التلقي عندها فاسد. ليس للمسلم مصدر للتلقي إلا القرآن. فإن لم تفهم هذا الكتاب وترى بنوره فأنت أعمى. أما أن يصير الناس لا يعرفون إلا ما يملى عليهم ولا يدركون إلا ما يصب في آذانهم بعد أن اجتروا على الله عز وجل وعبدوا أجهزة الإعلام من دون الله. فإن جاءت بقنوات دينية فنحن متدينون، إن جاءت بقنوات فاسقة فنحن فاسقون. اعرضوا ما شئتم فنحن متفهمون. وإن كان في شهر الصيام، وإن كان في حرمة رمضان، فإن كان في الأفلام والمسلسلات والإعلانات والراقصات فنحن وأزواجنا وأبناؤنا وبناتنا لا نرقب دينا ولا شرعا. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الإسلام يطهرك من ذلك كله ويقول لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقا ليس في الكلمات الجوفاء التي لا تدركها الأمة ولا تعيشها. لا إله إلا الله يحكم ويأمر وينهى وأنت عبد ذليل ليس لك إلا أن تطيع وتسجد وأن تقول بفعلك قبل لسانك سمعنا وأطعنا. فليس للعبد مصدر للتلقي إلا من سيده، والقرآن كلام سيده، وكل يوزن بهذا الميزان، كبير وصغير، جاهل وعالم. ميزان الكتاب والسنة. القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صلتنا بهذا القرآن هشة ضعيفة. يستنف هذه الصلة الهجران والعقوق. نعم نحن هاجرون للقرآن، غاية ما يتشدق به الخطباء والوعاظ أن يقرأ الناس القرآن. انت شو ابتدت من القرآن؟ غاية ما نطلبه من أصحاب الالتزام وأصحاب المساجد أن لا ينسى ورده من القرآن، الورد الذي لا يفقه ولا يفهم معناه، لا يدري إن كان يقرأ قرآنا أم إنجيلا أم توراة. نعم نعم وأنا أعي وأدرك ما أقول، أكلم بذلك أعلى المستويات العلمية من وزراء وأمراء ورؤساء جامعات وعمداء ودكتوراه وماجستير. إن كان يفهم ما يقرأ في كتاب الله، وأي هجران للكتاب أعظم من أن تقرأ كلام ربك الذي يرغبك به ويخوفك وأنت لا تفهمه. وما أدركت الأمة منه أو فهمت أولك وغيرك وبدلك وحرفت، حرفت المعنى، إلا من رحم الله من قلة لا تكاد ترى ولا تكاد تسمع. بوسط الإشاعات وارتفاع أصوات الفسقة والمؤتمر أجرنا القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اكتفينا بتلاوته وقراءته ونسينا المقصد الأعظم: أفلا يتدبرون. ولم يقل يفهمون، يتدبرون شيء وراء الفهم من التدبر وقشعريرة البدن ومخالطة هذه المعاني للدم لتصل لك عقيدة تحركك. عباد الله، هذا الكتاب أنزل ليحكم بين الناس، هذا الكتاب أنزل ليحكم بين الناس، فإن لم تحكمه الأمة فقد هجرت القرآن. فلا تنتظر من أمة هجرت كلام ربها خيرا، ولا يرجى لها فلاح. نقرأ القرآن في رمضان عشرات المرات، حسبك مرة، ولكن افهم ما تقرأ وافهم عن ربك. هذا الكتاب أنزل ليحكم بين الناس، ليقوم الناس بالقسط، لا أن تذهب فيهم الأهواء يمينا وشمالا، ويصير المسلم حامل القرآن لا يدري أين يسير، ويصيبه اليأس لأقل مصيبة، ويصيبه الهلع لأقل ما يراه نصرا. ليس هذا هو حال أهل الإسلام. هذا الكتاب أنزل لتكون السيادة له، لتكون السيادة له، ولكن تسلل إلى أمة الإسلام المرض الذي أصاب اليهود والنصارى، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أتدرون ما أماني؟ أي تلاوة. منهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أميون لا يعلمون الكتاب إلا أنهم يتلونه. أليس هذا حالنا؟ صار القرآن ليقرأ وفقط، ليتغنى به، ليتبارى أصحاب الأصوات في حفظ الصوت به، ليتبارى أصحاب المساجد بعدد ما يقرؤون من الأجداد والأحداث. اتخذناه هزوا ورب الكعبة، كتاب نزل ليسود ويحكم كل صغيرة وكبيرة، فيقوم الناس بالقسط. فاكتفوا بتلاوته. في مسند احمد وسنن الترمذي والبلاغي من حديث زياد بن لبيد الانصاري رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: وذلك عند ذهاب العلم. ذكر ان فيه فتن ومصائب وامور، وهذا عند ذهاب العلم. فقال الصحابي الجليل زياد بن لبيد: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن ونقرئه لأبنائنا ويقرئه أبناؤنا لأبنائهم؟ ازاي يا رسول الله يذهب العلم والقرآن معانا، وبنقرأ القرآن وبنقرئ القرآن لأبنائنا وأبنائنا يقرئونه لأبنائهم؟ اذا لا يذهب العلم يا رسول الله. كيف ربطت هذه الأمور بذهاب العلم والقرآن بين أظهرنا ونقرأه؟ فهمتم اعتراض الصحابي؟ قال رسول الله: سكلتك أمك يا ابن لبيد، سكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة أو من أفقه رجل من المدينة أو في المدينة، وظاهرنك فقيها. كيف تقول هذه الكلمة؟ أوليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا الحال الذي سنصل إليه، فالقرآن بين أيدينا ولا ننتفع به، انطلقنا شرقا وغربا لأقوال البشر وطرقهم وأنظمتهم والقرآن بين أيدينا، لأننا لا نفقه. ما ظنكم بأمة تركت كلام ربها؟ ما ظنكم بأمة تركت كتاب ربها؟ أترون الله ينصرها؟ كيف وقد تركت كتابه وأعرضت عن كلامه؟ عباد الله، هذه حقائق لا تحتاج إلى خطبة، ينبغي أن تكون في قلبي وسويداء قلب كل مسلم. ليس إلا القرآن، نواقض المسلمين مع كتاب ربهم حتى في هذا الضلال الذي يعيشونه والفتن والخصوم التي لهمت عليهم من كل حدب وخوف ولا يعلمون لها من دون الله كاشف، ولا يستطيعون ان يقدروا لا مصالح ولا مكان ولا يقدروا شيء. فالفتنة اعظم من عقول البشر ان تستوعب، وصاروا يتخبطون خط العشراء في ايامها الاخيرة. عباد الله، ان تكونوا تعلمون وتوقنون ان كل انظمة البشر فاسدة وانه لا يصلح الا هذا الكتاب، فنحن موتى لسنا باحياء وليست التي لرؤوسنا بعقول. افلتت الرؤوس وتدهورت القوميات وهشت العولميات وذهبت الديمقراطيات والشرعيات، لانه لا يمكث ولا يبقى ابدا الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فان تشبثت باي شيء سواه فاعلم انك غارق، ليس الا الحبل المتين الذي بيننا وبين الله وهو كتاب الله. اذا فارقناه قيل والملا فهو الضلال والغرق والدين، ولن ترى لها نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليس هذا النور كالشاه المضاء، انه الكتاب. لن تستقيم حياتك الزوجية الا به، حياتك كأب وأم ووالد إلا به، حياتك كمسلم في مسجد إلا به، حياتك في مصلحة وهيئة إلا به. كتاب فيه تبيان كل شيء، قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، صدق الله، وكذبنا واجترأنا عليه. كيف يكون هذا النور بين أيدينا ثم نحن نلحق بركاب الأمم وناخذ من فتات طعامهم النجس، تتهاوى بنا الريح في كل اتجاه ولا نذير. سبحان الله، اين الاعتصام بالكتاب والسنه حتى في لحظات الترنح والسقوط الامه لا تتمسك بالكتاب والسنه؟ سبحان الله، ان رمضان فرصه لتصحيح المسار، ان اردنا ان نصحح المسار، إن أردت أن نسير بحق على الطريق المستقيم الذي ندعو الله به في كل فاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، ليس بالعقول المستقيمة والأفهام المريضة، إنما هو الكتاب بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، بفهم هؤلاء الأكابر، بفهم الثوري والأوزاعي وابن عيينة، بفهم هؤلاء الأكابر. بهذا القرآن سادوا، ليس بسواه، هم الأعلون بهذا الكتاب. رفع الله قدرهم وشأنهم مع قلة سلاحهم وعددهم وعتادهم، لأنهم استنسكوا بحبل الله فنصرهم الله. لم يخلقوا الأوراق، لم يخلقوا كلام الله بكلام سواه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلا خزي في الحياة الدنيا، إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إنه الله العزيز لا يقبل أن يطرق من كلامه شيء. فمن آمن ببعض وكفر ببعض ورأى غيره أفضح أو أقوى لأي مرحلة من مراحل حياتهم فقد ضل ضلالا بعيدا. رمضان فرصة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. عباد الله، هذا الصيام وهذا القرآن، إن هذا القرآن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وقال صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو بكر ما شيدك، ما شيدك يا رسول الله؟ قال شيدتني هود، أي سورة هود، والواقعة، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. هل قرأت سورة تشيدت؟ أتدري ما معنى شيدت؟ فهم وتدبر وتفاعل وطبق فوجد الصعوبة فحرص وجاهد في سبيل أن يطبق وأن يدعو ويضغط ويضغط من ملكه ويهاجر لأجل هذه السورة. النبي صلى الله عليه وسلم مر فيه أحداث عظيمة جدا، ما قد شيبتني الأحداث، ولا شيبتني الوقائع، ولا شيبتني السنين التي عشتها. فهل هذا هو القرآن عندنا؟ الشيء الشاغل لنا فعلا حتى يشيب العبد في فهمه وتدبره والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. رمضان فرصة للتطبيق والمصالحة مع الله، رمضان بقيامه بعد الصيام فرصة للتطبيق، بعد أن طهر نفسه بالنهار بالصيام فغض وطرح وكف سمعه عن الغناء والطرب والنغمات التي ملأت جيوب شبابنا وآذاننا، صرنا نسير في الشوارع أمة ترقص، اي والله أمة تلعب وترقص، رجال ونساء ذكور وإناث، صارت أمة لا تعرف إلا ما يحمله وتحمله أجهزة المحمول من نغمات وطربات وصور وأفلام ورنات وغيرها مما شغل أذهان الأمة. أمة خاوية تافهة، ونسأل بعد ذلك عن نصر وفتح وتأييد. هيهات هيهات هيهات هيهات، إن الله لا يغلب ولا يبدل القول لديه. وقال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والإيمان قول وعمل، فإذا فسدت أقوالكم وأعمالكم فلا علو لكم ولا رفعة لكم، بل الخسارة والنكسة والنكسة. وهكذا زوجي، وانتظر ما يأتي من الفتن مع البعد عن الله عز وجل. بعد تطهير النهار بالصيام يأتي الليل لتقف وتصف قدميك وتتلقى هدايات القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، ليس ركعات جوفاء في التراويح والقيام يتملل القائم، يتملل ويهز رأسه وينظر بعينه يمينا وشمالا، ولو سألته ما قرأ القارئ والله ما يدري، وإن عرف فلا يفهم، وإن فهم أول عباد الله احوال المصلين يؤتى لها، انه القيام الذي هو اشد وطعا واقوى مقيلا، هكذا وصفه الله. وقوف الخاشعين، وقوف العبيد للملك، وقوف اصحاب الحاجات عند من بيده الحاجات كلها كلها صغيرها وكبيرها. ليس التباهي بالكرام، يقفون وقوف التابعين لكلام ربهم واوامره ليقوموا بالتنفيذ. تقف بين يدي الملك ويتلى عليك كلام لتفهم عنه وتطبق. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. هذا يفكر في الطعام، هذا يفكر في الشراب، وهذا يفكر في الله، وهذا يفكر في معاصي وهو في الصلاة. هذا تستقرئه من الفتاوى التي تعرض من الناس. فليس صلاتنا بالصلاة، وليس قيامنا بالقيام، إن الصيام للتخلية والقيام للتحلية. فصمت فتخليت عن الذنوب والمعاصي، وأقبلت طاهر القلب لتسمع، فتزين قلبك وبدنك، تريد قياما يرفع الغمة ويكشف الهم. كان الرجل منهم يقوم فيدعو الدعوة فينصر الله به الأمة. قيامنا مدخول، قيامنا مدخول بالدنيا وبالأهواء وبالآراء. نريد فهما صحيحا ان النبي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أبي بن كعب وسليما من ذلك ان يؤم الناس في رمضان، فكان القارئ منهم يقرأ بال200 في ركعة، وخلفه الرجال والنساء والاطفال، ويذهبون ويفقهون ويبكون وتقشعر جلودهم وتلين قلوبهم لذكر الله، ويتكئون على العصي من طول القيام. ما تململ شيخ ولا امراه ولا صف. أمة تحب ربها، وهل احلى من سماع كلام الحبيب؟ وهل اوجل للقلب وارجف واهز لكيانه واساسه من ترهيب الملك العظيم؟ ولكن القلوب صبرت. عباد الله، قلوبنا تحتاج الى جلاء شديد. ليس قيام الليل السور، وليس تلاوة القرآن شكليات وأرباع تعد وأحزاب تحصى. إنه كتاب الله، إنه كتاب الله من هذا ربنا بسور السماء الذي لم تمسه عين البشر ولا بصور. كلام الله. رمضان فرصة لفعل الخيرات، فإياك أن تكون أيامه عليك وتمضي سراعا. لا تحذروني فلن تلقوني. عباد الله، حذاري لبعض العمر، الزمان غالي والعمر فيه، لا تذنبه كالزبد جفاء. أنساتك في رمضان الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، ولا تستهي بأن تعطي أموالك لمن يوصلها إلى هؤلاء. رقق قلبك وسل إلى هذه البنود، احمل قلبك معك وانت تحمل مالك. في حديث ابن عباس الصحيح رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل بارسه القران. فلا رسول الله عز وجل حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. الله اكبر. سريع في الاخراج وكثير في العطاء بلا تردد. أجود الناس جانبهم الياس والبخل، فمثل النخيل والمنكر كمثل رجلين على كل واحد منهما جبة من حديد من مرقوته إلى سديره. أما المنكر فكلما أنفق اتسعت حتى أدبرت يديه وأنامله. وأما البخيل فأمسكت حلقاتها عليه وزادته ضيقا. نعم، واسع تلك الجبة بالعطاء ان العطاء يزيدك سعة واشتاقا لهذا الثمر العظيم من هذا الدرع العظيم والجبة الحديدية. عباد الله اجمعوا بين الصيام والنهي في الجنائز والصدقات وعيادة المرضى، فانهن لا يجتمعن في امرئ في يوم الا ادخلنه الجنة. هذا هو معنى رمضان. الصيام جنة، الصدقة فضل والقطيع، وإياك أن تكون ممن لعنه جبريل ولعنه الرسول إذ أدرك رمضان ولم يغفر له. فهذا هو الشقي. عباد الله، هذا أوان المصالحة مع الله، أوان القرب، فقد ابتعدنا كثيرا عن الله وعن شرع الله وعن دين الله، وذقنا من جراء ذلك ونذوق الولاه. فمتى سنفيه؟ متى نستمر في المرض ونحن ندركه؟ الى متى نترك العلاج ونحن نعرفه؟ كلنا يقول العلاج في كتاب الله، فلماذا لا تتجرأ ذلك وتصبر عليه؟ فاللهم ردنا اليك ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. لا ننجا من الله الا اليه، هو يقضي ولا يرضى عليه. الله رب كل شيء، الله خالق كل شيء، بيده الامر كله، اليه يرجع الامر كله، لا يتحرى الساكن الا باذنه، ولا يسكن متحرك الا بامره. اتدركون هذا؟ اتعتقدون في هذه المعاني ان غابت؟ عباد الله، ما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبا في ظلمات الارض، ولا رب ولا الا في كتاب مبين سطر بعلم الله. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم به ليقضى الاجل المسمى، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. الا له الحق؟ لا اله الا الله. الا له الحق اذا كان الامر اوله واخره؟ فسقوط الاوراق واليائس والرب بيده هو. انا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل الله ينجيكم، الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. سترجعوا مره اخرى الى البشر، سينجيكم الله، لا تقلقوا، ما من شدة ولا عسر إلا معه يسر، ولا تنزل الشدائد إلا لترفع، ولكن الكلام نادى بعد أن ترفع. تشركون، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. قادر ينزل العذاب من فوق ومن تحت او يطلقكم على بعض. سبحانه، ذقنا الوان العذاب من فوق ومن تحت، وذقنا باس بعضكم مسلمون منتسبون الى الاسلام ويذوق بعضنا باس بعض كلهم مضلون ويذوق بعضهم باس بعض اللهم ارفع نفسك وغضبك عنك سبحانه انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون يذيقنا هذا ليفقه لنرجع لنتعلم رب يربينا لا تخفى عليه خافيه يرى حالنا ويعلم ما آل اليه امرنا وما ربك بظلام للعبيد عباد الله نريد ان نتوجه الى الله بصدق نجاتنا ليست بيد احد الا الله ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك سبحان الله النقوى الضر بيده فهل توجهنا اليه اعلموا ان الله لا يسلمنا لعدونا الا بذنب ان الله افقه هذا وافهموه جيدا ان الله لا يسلمنا لعدو الا بذنب خالف اصحاب محمد رضي الله عنه ادى الخلق وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا امر الرسول يوم احد وقد ادوا ولاء حسنا في الجهاد يوم احد ولكن المخالفه لا تاتي بالخير فقتل سبعون وجرح من جرح وسج النبي وأميت قدم فتنة لا تصيبن الذين خالفوا وفقر اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مش عايز واحد منا قلت لكم الفتنة تقع أو تصيب الجميع نحن أمة واحدة فإياكم والشماتة وإياكم وإياكم امراض اصابت الام لانها ما فقهت انها امه واحده كالجسد الواحد عباد الله تناوشت هذه الفتنه كل احد حتى الرسول ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون قلب واسع ومفهوم شامل ونظره بعيده وفهم عن الله سبحان الله فطالما نحن في المخالفات تنتظر الهزائم يقول الله لهؤلاء الصحابة الكرام أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير كان قادرا أن ينصركم يوم أحد ولكن اقتضت سنته أنه يعاقب على الذنوب إذا قيل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قل هو من عند أنفسكم أنبرئ أنفسنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارفع مقتك وغضبك عنا بدلنا وغيرنا وسلكنا غير المسلك واتبعنا غير الرسول وبحثنا عن الحلول بعيدا عن شرع الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير نحتاج الى توبه في شهر الصيام نحتاج الى ركعه وان نتعلم كيف تكون البدايه ليس الواقع هو الذي يحدد وجهتنا وطريقتنا ليس الواقع لان الواقع يتغير كما ترون وتشاهدون اما الشيء الثابت الذي ينبغي الا يتغير والا يتبدل عقيدتك ومنهجك وفكرك لانه عن الله الواحد الذي لا يتغير ولا يزول فالحكم لله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان تغيرت الاحوال بشده او برخاء ولم يكن بالشر والخير ولم يشاء الله ان ظفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون هل تستكون الاسلام والسواك هذه ايات الله ليس كلام العلم ولكني كما قلت اولا نحن لا ندرك ما نقراه من كلام الله رمضان شهر الدعاء ولهذا جاء آيات الدعاء وإذا سألك عبادي عني في وسط آيات الصيام ولا يزال ربنا ينذر في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل هل من داعٍ هل من مظلوم ولكننا لا نسمع ربنا لا لما تكلم في القرآن ولا لما نام في جوف الليل وإياكم والاستعجال فإنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي عباد الله سروا الى الله هو كاشف الغمض هو فارج الكرب هو منفس ورافع كل ما احاط بنا وحاق بنا. ليس هو الشرق والغرب الذي تتحدث في شيء، انه القوي. والله ليس لنا شيء نخافه الا دروب. وعلوا ان دعوة الصائد لا ترد، ولكن الصائد الصائد والداعي الداعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب، ان الله لا يستجيب او لا يقبل الدعاء من قلب لاهي. فلا بد من دعوة الملهوف المضطر. رمضان فرصة للمصالحة، الفرق والأذن وتصحيح المسار. نقر يا رب لأنك لا تقبلنا إلا بإقرار وذلة. نقر أننا تركنا شرعك وحكمنا غير كتابك واتبعنا غير رسولك. أدركنا مآل البعد عنك، أدركنا مآل خلط الأوراق، أدركنا مآل الشرك بالله في مصدر التلقي، أدركنا ما معنى أن نتبع الوسائل غير المشروعة، واكتفينا بصحة القصد والغاية. أدركنا مآل تقدير عقولنا بعيدا عن شرع الله، وتقدير المصالح والمفاسد بعيدا عن دين الله. أدركنا أن الحال والمآل بيد الله، فينبغي أن ينضبط كلاهما بشرعه ودينه. عباد الله، لا يقبلنا الله الا بالاقرار بالذنب. اما ان تبقى مصرا على ما في عقلك وذهنك وقلبك وتزعم انك تبت فلا يقبلك لانه عزيز. اذا تحركنا الى هذا الكتاب طلعت عليه القلوب، واطلع الله على قلوبنا فراى بصدق استغفار وانابه ورجوع وتوحيد له، حينئذ ينزل الله نصره وفتحه ويكشف الرغم والهم والبلاء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم كل من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء وشر فاجعل تدبيره تدميره، وقل وعزه واهلك وامن فيه ايات قدرتك. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر دينه، واخذل من خذل المؤمنين، فرج هم المهمومين، ونزل كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم امين في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر رحمه وبركه، تكبر تقبل منا فيه صلاه وصيام وقيام، ومن كان